بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه أمثلة لحروف متماثلة موافقة للقاعدة أو مخالفة لها، وعلى كل من يسمع هذا أن يكتب خلفي مثالا ويجيب عليه إن شاء الله عز وجل حتى يزول أي إشكال، وحتى يكون هذا الحكم واضحا وجليا بإذن الله عز وجل. المثال الأول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الباء مع الباء، فويل لهم مما كتبت أيديهم، الميم مع الميم، لهم مما يكسبون، أيضا الميم مع الميم، آمنوا وعملوا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون وأنتم معرضون، قال أأقررتم، بل لعنهم الله، جاءهم ما عرفوا، وللكافرين قيل لهم آمنوا إن كنتم مؤمنين، جاءكم موسى، عاهدوا عهدا نبذه، يعلمون الناس، أليم ما يود الذين كفروا، والله ذو الفضل العظيم، لكم ما في الأرض ونحن نسبح، عرضهم على الملائكة، هؤلاء إن كنتم، وأعلم ما تبدون، إنه هو التواب، كفروا وكذبوا، آمن الناس، ربحت تجارتهم، كمثل الذي آذانهم من الصواعق، لهم مشوا فيه، لذهب بسمعهم، جعل لكم الأرض شهداءكم من دون الله رزقا، قالوا وما استكانوا والله أفواههم وما تخفي، تمسسكم حسنة تصبروا وتتقوا للقتال، وعلى الله تقول للمؤمنين من نبي قاتل، بل الله مولاكم، يمددكم ربكم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم، والعافين عن الناس، إلا الله جزاؤهم مغفرة، تهنوا ولا تحزنوا، تدخلوا الجنة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.